نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وملائكته ملائكتي وكتبه ورسله. Amen.